فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن اليهود طغوا وتجبروا وأن الشعوب الإسلامية والعربية يريدون الجهاد ضد اليهود، ولكن هناك من يمنعهم بحجة عدم التكافؤ بالقوة، فما هو توجيهكم وما هو دور علمائنا في هذا الأمر؟ الجهاد ورد في القرآن بالمال أكثر مما ورد بالأنفس، والمسلمون للأسف جميع الدول الإسلامية لا تملك من السلاح ما تملكه هذه العصبة الخبيثة اليهود. المسلمون للأسف في أكثر بلادهم في ثورات تلو ثورات، واليهود من تأسست دولتهم في عام 67 أو 66، يعني منذ حوالي 67 سنة، لم يحدث عندهم ولا ثورة واحدة، كما أن الدول الغربية بل والشرقية تعينهم وفي عصرنا هذا التي تحميهم وتمدهم بالمال وتعينهم على تطوير الأسلحة الفتاكة أمريكا، وتشاركهم الهند الوثنية الخبيثة التي تؤذي المسلمين في بلادها، وتحاول إذلال كشمير وما فيها، بل جميع طوائف الكفر ضد المسلمين. لا شك أن المسلمين لا يقدرون الآن أن يواجهوا إسرائيل وجه قتال، لأن السلاح الفتاك الذري لا تملكه الدول الإسلامية اللهم إلا في باكستان، وتتهددها الأخطار ويراد الإجهاز على هذا الوليد الصغير المبكر. ثم إذا المسلمين للأسف في غالب بلاد الإسلام في خلافات وفتن وإعلام يعيب هؤلاء وآخر يرد بعيب لمثل ذلك، وتقاتل في بعض بلادهم، فكلما نظرت في مخيلتك إلى رقعة من بلاد الإسلام وجدت إما ضعفا، وإما وجدت فقرا، وإما وجدت تقاتلا ودماء تسفك كالذي يحصل الآن في كثير من بلاد الإسلام كالصومال والسودان والجزائر وغير ذلك. والغرب على حد سواء يشعل هذه النار ويمدها بأنواع الحطب، ولا من جات من ذلك إلا بمراجعة الإسلام، الحديث الذي ذكرته أولا. ومراجعة الإسلام تصفية العقيدة والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداء زكاة الأموال وإحكام الصيام وإقامة الحدود، حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد الردة عن الإسلام. وهذه الأمور هل يوجد في العالم الإسلامي في دول من عرب وعجم من يقتل تارك صلاة أو يقطع يد سارق إلا في المملكة أو يجلد شارب خمر إلا في المملكة أو يرجم زانيا تحقق بحقه موجب الرجم إلا في المملكة؟ ثم إن التعامل بالربا شائع في جميع بلاد الإسلام، والله يقول عمن تعامل بالربا وإذا لم ينتهوا بأنهم مؤذنون بحرب من الله، والمحارب لله هل ينتصر؟ إن مراجعة الدين هي أن يحل الناس ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله، وأن يدينوا لله دين الحق. لا يمكن أن ينتصر المسلمون على إسرائيل إلا بالإسلام، ولا يمكن أن يكون الانتصار بإسلام فضفاض مهلهل. إذا أردت أن تنظر إلى وجوه المسلمين حتى كثير إلى وجوه كثير من علمائهم وجدت أنهم مخالفين للسنة، بلايا متنوعة، لكن لا نيأس من روح الله. إمداد المقاتلين بالمال أنفع لهم من مقاتل يذهب إليهم ثم يقتل. ليست الأمور كالأحوال الأول، قوس وسيف ورمح، من ملك هذه وملك شجاعة القلب انتصر، وإنما أسلحة فتاكة ومدمرة. فنسأل الله أن يلطف بالمسلمين.